اللهم صل على سيدنا محمد علي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اصل. واما حد الشرب فانه ثابت بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين. فقد روى اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال: من شرب الخمر فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه المسلمون بعده. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر رضي الله عنه 40، وضرب عمر في خلافته 80. وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، ومنهم من يقول الواجب 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر، أو كان الشارب ممن لا يرتجع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي 40. وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين عند أحمد. وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين من أحمد. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجران. والأول زب الشارب مع 40 لينقطع خمره. والأول زب الشارب مع 40 لينقطع خمره. أو عزله عن ولايته كان حسنا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله. والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها، كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلور كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العلم شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر علم، وإنما كانت تجرب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر، فبين أنه خمر. وكانوا يشربون النبيذ الحلوى، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب أو أن يطرح فيه، والنبذ الطرح، ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحا. فأذى النبي حلالا بإجماع المسلمين. تحلية التمر الماء بالتمر من غير أن يعني يستد أو يقارب يؤدي إلى السكر سواء حلو سمى نبيل ولكنه لا يستد لا قليل ولا كثير. نعم. فهذا النبيل حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيل في أوعية الخشب أو الجراء وهو ما يصنع من التراب أو القرار أو الظروف المزفتة أو الجيران جرّة وجرّة جرّة أو الجرّة كم الجرّة جرّة وجرّة ألف عندك الجرّة وهو ما يصنع من التراب أو القرار أو الظروف المزفتة. وأمرهم من ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكر لأن الشدة تدب في النبيل دبيبا خفيفا ولا يشعر به ولا خفية خفية لأن الشدة تدب في النبيل دبيبا خفيا ولا يشعر الإنسان فربما شرب له الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لا يشعر. فإذا كان استقاء ممكن انشق الظرف إذا غلا فيه النبي فلا يقع الإنسان في محذور وتلك الأوعية لا تنشق. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتبال في الأوعية وقال كنت نهيتكم عن الانتبال في الأوعية فانتبهوا ولا تشربوا المسكر. فاختار الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النصف أو لم يثبت فنهى عن الانتبال في الأوعية ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتبال في الأوعية. فسمع طلبة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيل فاعتقدوا أنه المسكر فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر وترخصوا في المطبوخ من نبيل التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارع والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداول أو غير تداول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال إن هذا وليست بدواء فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤيا وهو يتقيها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك. وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنه وعليك كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يصدر عليه الناس وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث وديافع وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة وكلاهما يسد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد حيث ظنها تغير العقل من غير طرف. كان بمنزلة البنت ولم نجد في العلماء المتقدمين فيها كلاما وليس كذلك بل آكلوها ينشون عنها من النسوة ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر وتصدوا عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها ما فيها من المفاسد الأخرى من الديافة والتخنث وفساد المزاج وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليس الشراب تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقيل لا لجمودها وقيل يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من خمر والمسك لفظا ومعنى. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهن باليمن البتر وهو من المسجد. ماذا حكيه استثنى من ورق العنب؟ من ورق العنب لا تكون قريبا حشيش المصنوع ومن أنواع من ثمار الحبوب الحشيش له شيء خاص لعل مادتها كانت أنواع نعم وبكل حال. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبت حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبت حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقي جوامع الكلم وخواتيمه فقال كل مسكر حرام متفق عليه في الصحيحين. الله وعينما كل مسكر حرام سواء أذكر بالذات أو كان هو في ذاته مسكر فقليل هو كثير وحرام نعم.

الجوامع من الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى فصل ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد قدر حسوك لا تصل خالف هذا